الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال 34: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن الآية. نعم، هذه الآية في قوله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فادعت كل من اليهود والنصارى، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو كان نصرانيا. هل المراد من هذه الآية أن كل من اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، أو المقصود أن كلا على حدة، أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وأن النصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا؟ هذا الثاني هو الأقرب، لأن كل طائفة تضلل الطائفة الأخرى، فيبعد أن يحكموا على هذه الطائفة الأخرى التي تضللها أنها من أهل الجنة. فإذا معنى الآية والمراد من السياق أن اليهود حكموا لأنفسهم بالنجاة وتحجروا رحمة الله سبحانه وتعالى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، هذه دعواهم. وهكذا النصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فهكذا ادعت هذه أو هاتان الطائفتان هذه الدعوة بلا حجة ولا برهان، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فادعوا أنهم أحباب الله سبحانه وتعالى، أن الله اصطفاهم وأحبهم فلن يعذبهم، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فلما يعذبكم بالمسخ، بالقتل، بهذه الحروب، بهذه الزلازل، بهذه الأمراض، فلما يعذبكم بذنوبكم. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هل قولكم بأننا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم يخلفنا بعدها المسلمون، هل هذا قل اتخذتم عند الله عهدا، هل أعطاكم الله سبحانه وتعالى عهدا في ذلك؟ إن كان كذلك فالله لا يخلف وعده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فالحاصل أن اليهود والنصارى وهكذا جميع أهل الباطل، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، ما هي إلا أماني تمنوها، وما هي إلا ظنون ظنوها، وما هي إلا أوهام باطلة ليس لها حجة ولا برهان ولا دليل، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذه دعوة أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى دعوة، والدعاوى يستدل لها ولا يستدل بها. كل من ادعى دعوة لابد أن يقيم الحجة وأن يأتي بالدليل والبرهان على صحة هذه الدعوة، وإلا كل ادعى ما يريد وما يشاء، هذا يقول أنا مصيب وغيري مخطئ، وهذا يقول لا بل أنا مصيب وأنت مخطئ، وهذا يقول لا بل كذا وكذا. لابد في حال الاتيان بالدعاوى أن تستند إلى الحجج وإلى الدلائل وإلى البراهين، وإلا فهي مردودة على أصحابها. وهذه الآية تعتبر قاعدة في جميع الدعاوى في جميع الأمور: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا بد من البينة والبرهان والحجة والدليل. ثم أكذبهم الله سبحانه وتعالى وقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم الناجون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، من أسلم وجهه لله بمعنى استسلم لله وأخلص دينه لله تبارك وتعالى، وهو محسن أي متابع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهؤلاء هم أهل النجاة، هؤلاء هم أهل الجنة، لأن الله كذبهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا يدل على أن أهل الكتاب يعتقدون بالبعث والجزاء، فإن دخول الجنة لا يكون إلا بعد البعث والجزاء. فبين الله سبحانه وتعالى أن أهل الجنة هم أهل الإخلاص لله تبارك وتعالى، الذين أخلصوا أعمالهم ونياتهم لله تبارك وتعالى، وأهل المتابعة. فهؤلاء هم أهل الجنة، وهؤلاء هم الناجون من كل أمة، من أخلص عباداته لله تبارك وتعالى، ومن أطاع الرسول الذي بعثه الله تبارك وتعالى في وقته. فلهذا فمن شابههم من هذه الأمة فادعى الدعاوى الواسعة أنه هو الذي على الحق وغيره على الباطل بدون حجة ولا برهان، فقدوته في ذلك هؤلاء من اليهود والنصارى. قال: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية، فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. إذن من هم الناجون من هذه الأمة؟ هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فهؤلاء هم الناجون الذين وصفهم كما في هذه الزيادة هي من حيث السند ضعيفة، لكن من حيث المعنى صحيحة مقبولة: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من ترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار بسيره واهتدى بهديه وسن بسنته وعض على سبيله ومنهاجه وسار على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، فهؤلاء هم الناجون، هؤلاء هم الناجون. فجميع الطوائف اليوم وقبل اليوم ممن ينتسب إلى الإسلام تدعي أنها على الحق وأن غيرها على الباطل، وكثرت الدعاوى، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. لكن الذي يميز الصادق من الكاذب والمحق من المبطل هو من اعتصم بالقرآن والسنة في جميع الشؤون. فهؤلاء هم الناجون، وهؤلاء أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والعقائد وجميع الأحوال، وهو سلوك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رأيت الطائفة التي تحرص على معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتحرص على الاقتداء به وتحرص على البعد عن كل ما نهى وحاربه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه هي الطائفة التي على الحق، فأهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى هم أحرص الناس على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على التمسك بهديه والبعد عن الشرور والبدع والخرافات والشركيات وأنواع الضلالات والانحرافات. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.